فقوله لا يدري أين باتت يده يعني معنى ذلك أنه لا لم يكن يعني فيها المحذور إلا إذا كانت إذا كان هناك رطوبة والشيء الذي ستقع عليه رطوبة ثم يدخل ينفذ من القفاز إلى الداخل فالحكم يكون مثل ما لو كانت مكشوفة. أما إذا كان ما فيه رطوبة ولا فيه أي شيء يعني يمكن أن يصل اليد معنى أن اليد أنها سليمة ونظيفة والإنسان يطمئن إلى أنه ما وصل إليه نجاسة إلا أن يكون هناك رطوبة تخترق القفاز وتصل إلى اليد فعند ذلك يكون اليد أصابت النجاسة والقفاز أصابت النجاسة. جاء في الحديث أن من قام من النوم ينتثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خياشيم. أخذ بعضهم من هذا أن الغسل اليدين بعد القيام من النوم من نفس الجنس. هذا يعني كما هو معلوم يعني هذا هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب يعني كل إنسان ينتثر إذا قام ينتثر يعني انتثارا يعني غير الوضوء وإنما يأتي يذهب للوضوء وينتثر هو على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. لا قصدي هذا المعنى الذي ذكر عن بعض أهل العلم فإن الشيطان هناك جاء النص يبيت على خياشيم فينتثر فالشيطان له على مداخل الإنسان. نعم ولكن هذا يعني يتحقق بالغسل لأنه لا بد من النبض والاستنشاق. وأما كون الإنسان يعني يقوم من النوم ثم يعني يجب عليه أن يعني يذهب وينكثر ثم يرجع يعني وهو شيء غير الوضوء هو على سبيل الاستدلال ليس على سبيل الوجوب. ومن ذكره المصنف يعني سيذكر هذا على سبيل التنظير أنه غير واجب فهذا يكون من جنسه الشارح أو أحمد شاكر ما أدري أيهما. ولكن الشيء الذي يعني ينبه عليه فيما يتعلق بغسل اليدين خارج الإناء ثم بعد ذلك يعني يتوضأ إذا غسل اليدين خارج الإناء ثم توضأ وصل إلى غسل اليدين يغسلهما كاملتين يعني حتى الذي وصل في البداية لازم يغسل عند الوضوء لأن ذاك مستحب وهذا فرض. ما يقول أحد إن غسله الأول يعني يكفي لأن غسل اليدين بعد غسل الوجه ومكانه بعد غسل الوجه لا يتقدم عليه ولا بد من الغسل الواجب هذا الذي هو فرض كاملا من أطراف الأصابع إلى المرفقين إلى المرفقين والمرفقان داخلان في المغسول والمرفقان داخلان في المغسول. فالغسل الأول هذا من أجل يعني نظافة اليد قبل أن تدخل في الإناء ولا يكفي ويغني عن الغسل عند الوضوء. وعندما يغسل اليدين بعد غسل وجهه فإنه يغسل حتى ذلك المكان الذي غسله يغسل ذلك المكان غسله الذي هو الكفان يغسلهما عند غسل اليدين فلا يقول هذا يكفي. ذكر النووي رحمه الله عن أحد الزائغين أنه قال عندما سمع هذا الحديث متهكما أنا أعلم أين باتت معه على فراشه. قال فابتلاه الله عندما استيقظ بدخول يده في دبره. ذكر النووي نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها أنها قالت أنها قالت قال أو أنه قال لأن الحديث لسعيد بن زيد فهي قالت قال انها قالت قال او انه أن أن أن انه قال تحتمل هذا او هذا. عن ابيها انها قالت قال قال, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم ورد ابو عيسى الترمذي رحمه الله هذه الترمذي باب التسمية في الوضوء او عند الوضوء. عند الوضوء باب التسمية عند الوضوء يعني عندما اراد اذا اراد ان يتوضا فانه يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله. وقد وردت الاحاديث متعدده ولكنها لا تخلو من مقال وبعضها يسد بعضا ويحتج بها. ويسمى الله عز وجل يسمى الله عز وجل عند ابتداء الوضوء وكلها لا تخلو من بعض ولكن بعضها يقوي بعضا وتصل الى يعني حد الاحتجاج. فأورد ابو عيسى رحمه الله حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفسر قوله لا وضوء بانه لا وضوء انه لا يعتبر او انه لا يكون كاملا او انه لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. والعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من لم يرى التسمية فيقول الحديث انها حديث تصح، ومنهم من راى انها تصل الى حد الاحتجاج بها واختلفوا في ذلك. فمنهم من قال بانها واجبة عند الذكر وانه اذا كان ناسيا فان ذلك لا يؤثر عليه، اذا تركها ناسيا فان ذلك لا يؤثر، وان تركها واجب واذا كان متعمدا فان ذلك يؤثر. ومنهم من قال انه على سبيل الاستحباب ويكون سواء تركها عمدا او نسيانا فان ذلك لا يؤثر. ولا شك ان الانسان يحرص عليها ولا يتهاون بها، وان نسيها لا يؤثر ذلك عليه. تذكرها في الاثناء بعيد ولا لا هذا يسمى لي عزمك سمي كمن. وهذا الحكم يعم الغسل كذا كان والتيمم التيمم ايضا مثله التيمم مثله يعني عندنا يضرب الأرض يسمى الله عز وجل. عن نصر بن علي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو يعني اسمه واسم أبيه يتفق مع جده وجد أبيه لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وبشر بن معاذ العقدي. بشر بن معاذ العقدي هو صدوق خرج الترمذي والنسائي بن ماجه. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن حرملة. عبد الرحمن بن حرملة صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم أصحاب السنة. عن أبي ثفال المري. عن أبي ثفال المري واسمه تمامة بن وائل بن حصين. تمامة بن وائل هو مقبول أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه. عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان. عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان وهو أيضا مقبول أخرج حديث الترمذي وابن ماجه. عن جدته وهي أسماء بن سعيد بن زيد ويقال لها صحبة وحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن أبيها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد السبعة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرواه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يعني فيه هذان المقبولان أبو ثفال ورباح، ولكن الحديث الأخرى يقوي بعضها بعضا. قال وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة. عائشة مر ذكرها، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة مر ذكره. وسهل بن سعد وأنس. وسهل بن سعد الساعدي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، و

عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن عياض. عن يزيد بن عياض وهو متروك. كذبه مالك وغيره. كذبه مالك وغيره. الترمذي بن ماجه. أخرجه الترمذي بن ماجه. عن أبي تفال المري عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها. هذا مثل الإسناد الأول وفيه زيادة شخص ثالث ضعيف. كذب يعني معناه انه غير ثقه. كذبه فلان منه. كذبه مالك وغيره. نعم كذبه مالك وغيره. قال الشيخ شاكر يزيد بن عياض هذا ضعيف جدا رماه مالك وابن معين وغيرهما بالكذب. وكان الاجر بالترمذي ان يدع روايه حديثه. وكان الاجر بالترمذي بالترمذي أن يدع رواية حديثه. لأن هذا موصوف بالكذب يعني معناه يتجنب ذكره وإرادة في كتابه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا وضوء، النفي هنا نفي الحقيقة ولا نفي الكمال؟ نفي للحقيقة الشرعية. إذا نفيت الحقيقة الشرعية معناه أنه غير موجود، وأكثر العلماء لا يقولون بنفيها. وإنما يعني لا وضوء كامل. نعم يعني معناه أنه لا وضوء كاملا، أو أنه لا وضوء يعني فيكون الإنسان يأثم به وينصح الوضوء. لكن إذا هناك من قال بالشرط شرطية التسمية أو الركن شرط، فيكون حينئذ إذا جاء النفي لا. الذي يقول بالشرطية أو الوجوب وأنه متعين وأنه لا يغني عن شيء وأنه لا، مثل ما قال إسحاق بن راهوية أنه يعيد. إذا نرى أن النفي هنا نفي الحقيقة. نعم لكن هذا إذا كان ذاكرا. نعم على قوله إذا كان متعمدا. وكما هو معلوم يعني هو متفق مع غيره في أن الناس يجزئوا، وبذلك لم تنفى الحقيقة مطلقا وإنما على قوله تنفى في حال التعمد. يقول السائل إذا كان الإنسان في الحمام يتوضأ فهل يسمي عند الدخول فقط، عندما يريد الدخول يسمي ولا يسمي في داخل الحمام. الأخ عبد الحكيم الأوراق التي توزع في العادة توزعها اليوم للتقية عليها وطبقا للمعلومات المشار إليها، وهذا في حق الذين يأخذون المساعدات. ما أدري الأخ عبد الحكيم هو خاص بهم أو بهم وبغيرهم. ها؟ إيش؟ لا أسأل لهم ولغيرهم يعني اللي يريد المكافأة واللي يريد المكافأة. خاص بالذي يريد المكافأة. نعم الذين يريدون المساعدة هم الذين يعبون هذه الأوراق. والله يعني ما هو واضح تطبيقها لأنهم مع النسيان يعني كلامهم واضح، لأن لو كانت إنها منفية كان النسيان يؤثر عليها لو كان نفي الحقيقة ما في صحة وأن الإنسان يعيد، مثل ما لو إنسان نسي وما توضأ لا يقول تقول صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ، فإن الإنسان لو صلى وغير الوضوء فإنه يعيد الصلاة لأن الصلاة يعني غير معتبرة. وقد يأتي النفي ويراد به نفي الثمرة والفائدة، مثل نفى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما فإنها تصح الصلاة ولكن يحرم أجرها وثوابها. لكن الذي ذكره الفقهاء حتى منهم إسحاق بن راهوية الذي يقول يجب عليه الإعادة، يعني في حال النسيان يقول أنه يجزي أنها لا يصح. القاعدة ما هي القاعدة؟

قال أبو عيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. يعني معناه أن الحد الأكبر إذا ترك أو نسي المضمضة فيه والاستنشاق يعيد, بخلاف الوضوء فإنه لا يعيد. وكأنه فرق بين الحد الأكبر والأصغر, فرأى أنه في الحد الأكبر لابد منه أنه يعيد إن تركه, وأنه إن ترك في الحد الأصغر فإن ذلك لا يؤثر. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم, فلا تجب الإعالة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة, وهو قول مالك والشافعي. مالك الشافعي إمامان من أئمة أهل السنة, وهما من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة, وحديثهما أخرجه أصحاب كتب الستة. وش الأظهر بارك الله فيك؟ الأول أنه يعني يتعين عليه أن يتمضى ويستنشق, وإذا تركهما فإنه يعتبر ترك يعني شيئا لا بد منه, فعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. يقول هل يجوز التقديم والتأخير بين المضمضة والاستنشاق؟ الفم طبعا هو المقدم وبعده الأنف, وقد جاءت الأحاديث بأنه يعني يأخذ كفا من ماء فيعني يتمضمض ببعضه ويجعل الباقي في أنفه, فذلك أنه يبدأ بالمضمضة فيأخذ ما ثم الباقي يضيفه إلى الأنف. لو قدم ما أعلن يعني شيء يعني في هذا, لكن يبدو أن الأمر في ذلك سهل, وهو من باب أولى. لو قدم اليد اليسرى على اليد اليمنى صح وضوءه, فهذا من باب أولى. ولو قدم رجل اليسرى على اليمنى صح وضوءه. هنا قال وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة, يريد أبي حنيفة؟ نعم يمكن, أما أبو حنيفة أصحاب أبي حنيفة, لأن يعني الآن من حسب ما مر معنا إذا ذكر أقوال الفقهاء يذكر الأئمة الثلاثة هما ينص على أبي حنيفة. إيه يعني ما ندري يعني في المستقبل هل سيكون يعني فيه شيء من هذا أو لا, لكن إما أبو حنيفة أو أصحاب أبي حنيفة, وليس بلازم أن يكون أبو حنيفة, قد يكون من أصحابه, لأن أصحابه كما هو معلوم يخالفونه في بعض الشارح. في بعض المسائل الشارح يقول وبعض أهل الكوفة هو قول أبي حنيفة ومن تبعه, فعند هؤلاء المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وواجبان في غسل الجنابة. قال رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب في الوضوء في المضمض والاستنشاق من كف واحد. الكف تذكر وتؤنث, ولهذا يأتي وصفها أحيانا بواحد وهو يدل على التذكير, وأحيانا بواحدة وهو يدل على التعنيف, وهذا هو الذي يعرف به التذكير والتعنيف, يعني بكونه يأتي وصفه بالتذكير فيكون مذكر ويأتي وصفه بالتعنيف فيكون مؤنث, وهذه العلامة التي يعرف بها كون الشيء مذكر أو مؤنث, وهي عود الضمير أو الوصف, عود الضمير أو الوصف. كف واحدة وكف واحد جاء هذا وجاء هذا, وهو يدل على أن الكف تذكر وتؤنث, تذكر وتؤنث, تذكر لأنها وصفت بالمذكر باللفظ المذكر, وتؤنث لأنها وصفت باللفظ المؤنث, واحد وواحدة. المقصود من ذلك أنه يكفي أن يكون لهما كف واحد بحيث يأخذ يعني بكفه ماء فيأخذ بعضه في فمه يتمضمض والباقي يجعله في أنفه, فعل ذلك ثلاثا, يعني يأخذ الماء ثلاث مرات بكفه فيأخذ بعضه بفمه فيتمضب والباقي يجعله في أنفه فيستنشق ويكون ذلك من كف واحد. وقد جاءت بهذا عدة روايات. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عمرو حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا يعني ثلاث مرات يأخذ ماء ثم يتمضمض ببعضه ويستنشق بعضه ثم يأخذ مرة ثانية كفا فيتمضمض ببعضه ويستنشق ثم يأخذ الثالثة فعل ذلك ثلاثا يعني أنه تمضمض واستنشق من كف واحد ثلاث مرات. وليس أنه من كف واحد يستنشق ويتمضمض لأن الكف الواحد لا يكفي للثلاث مرات. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو البلخي ثقة أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن إبراهيم بن موسى الرازي. عن إبراهيم موسى الرازي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله هو الطحان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو كذلك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن زيد. عن عبد الله بن زيد هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس مرة ذكره. قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. وحديثه عبد الله بن زيد حسن غريب يعني الغربة يعني لكونه ما جاء إلا من طريق واحد لكن هنا قاله في الباب لكن يمكن يكون يعني يعني هذا يفيد تعدد الطرق وأن الطرق تعددت وأنه طريق آخر عن ابن عباس فالانفراد يعني غير موجود اللهم إلا أن يكون يعني أن الإسناد أن الإسناد هذا يعني الذي جاء به أنه يعني لم يتكرر لكن هذا كون الحديث يأتي عن طريق صحابيين عن طريق صحابيين يعني لا يكون غريبا يكون عزيزا يكون من قبيل العزيز. لكن قبل أن نبدأ شيخ الآن الأخوان بدأوا فهموا من التنبيه أن ترسل الأسماء إلى الموقع فبدأوا يكتبون أسماء وهم يرسلون أوراق هنا على أوراق إلى فيها أوراق يعني يوقع فيها حتى لا يضيع عليهم الوقت تعبى الأوراق ولا يكتبون بأوراق جديدة وإنما يكتبون المعلومات في الأوراق ويوقعون عليها. قال أبو عيسى وهذا وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. ذكر في الحاشية وجه الغرابة وهي زيادة الكف الكف وسيوضح الآن كلام التنمي. قال وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث. نعم هذا هو أقول هذا هو بيانه يعني معناه أن في ذكر الكف في ذكر الكف يكون غريبا لأنه جاء من طريق واحد. لكن وصفه بالحسن واللي مر معنا كلهم يحيى بن موسى عن إبراهيم بن موسى الرازي عن خالد بن عبد الله الطحان عن عمرو بن يحيى المازي. أولهم صدوق أولهم صدوق لا ثقة يحيى بن موسى البلخي ثقة ثقة ما أدري يمكن يعني عنده هذا على صلاح بن حجر يعني اللي هو قضية الحسن أنه ما كان صدوق يعني لكن قد يكون عنده يعني في أحد شيء من الكلام. ولذلك حتى الشارح تعقب قال حديث حسن غريب قال أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فالظاهر أن يقول حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما إيه يعني بدون بدون الكف بدون الكف. لا فيه الكف في صحيح البخاري يقول في النسخة اليونانية كفة واحدة تأنيث. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. يعني لأنه يكون أتم وأكمل. نعم. فكل منهما جائز، جمعهما وفرقهما، بأن أخذ للمضمضة كفا وللاستنشاق كفا، أو أخذ كفا واحد للمضمضة والاستنشاق، كل ذلك جائز. ثم قال رأيكم لا هو نفس ما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة. لا بس هذا يدل على أن هذا ثبت عنه، يدل على أن هذا ثبت عنه، لكن لا ينفي غيره. أقول لا ينفي غيره. هل الباب لا لا أسماء الأسماء مالك وابن عيينة. نعم مرة ذكرهما. عن عمرو بن يحيى وخالد بن عبد الله الطحان والشافعي كلهم رضيكم. نعم انتهى. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل أحسن الله إليك لو تذكر المضمضة بعد غسل يديه هل يستأنف أم يتمضمض فقط ويكمل؟ لا يستأنف، لأن غسل الوجه مقدم على غسل اليدين، فهو مثل ما لو نسي غسل الوجه أو بعض غسل الوجه ثم رجع إليه فإنه يأتي بالذي وراءه بعده. قال يقول إذا ترك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وقد فعلهما في الوضوء فما الحكم؟ إذا كان أنه يعني غسل مع الوضوء متصل بالوضوء هذا ما في بأس، يعني كل إنسان يتوضأ ثم يفرغ على رأسه وعلى جسده هذا غسل كامل. إذا فعل غسل كامل فإنه كافي، لأن الوضوء المصاحب للاغتسال الذي جاء قبله ثم حصل إفراغ الاستنشاق والمضمضة موجودة، لأن هذا فيه رفع للحدث الأكبر ولكنه بالطريقة الكاملة. ولكن الكلام لو أنه صب على نفسه الماء ولم يتمضمض ولا يستنشق هذا هو الذي فيه المحذور، فإنه مع صبه الماء عليه يتمضمض ولا يستنشق، لأن الماء يأتي على جميع أعضاء الوضوء والوجه والأنف والفم، يحتاج الأمر لأن يدخل الماء فيهما لأنه لا يأتي عليهما بالصب من فوق. إذا أراد أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة هل يخرج الماء من فمه قبل أن يضع الباقي في أنفه أم يضع في الأنف ثم يخرج ما في فمه؟ لا بس ذلك واحد. يقول فضيلة الشيخ ما حكم من اغتسل للتبرد وتمضمض واستنشق ونوى به رفع الحدث الأصغر فجعله مقام الوضوء ولم يكن على جنابة؟ لا لا ما يكفي ما يكفي، لأن كل إنسان يغتسل للتبرد ولا يكون توضأ الوضوء في أعضاء الوضوء وهو يريد الوضوء فإن ذلك لا يجزي عن الوضوء، لأن الذي يجزي هو رفع الحدث الأكبر، إذا نوى الحدث الأكبر أصلا ليس في عنه لأنه رفع حدثين، وأما هذا لابد من نية رفع الحدث ولكن بفعله الذي هو كونه يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وكذا لابد منه. وأما بالنسبة لذلك لو أنه صب الماء على نفسه ونوى رفع الحدث الأكبر الأصغر فإنه يرتفع الحدثان والمضمضة والاستنشاق لا بد منهما يعني في ذلك، لكن التبرد لا يغني. وكذلك اغتسال الجمعة يعني الاغتسال للجمعة لا يحصل به المقصود من جهة أنه يرتفع به الوضوء، لا بد من الوضوء وإنما يرفع مع غسل الجنابة لأنهما حدثان فيرتفعان معا. يقول لو اغتسل ونسي المضمضة والاستنشاق وتذكر بعد انتهاء الغسل يتمضمض ويستنشق؟ نعم إذا كان أنه متصل, إذا كان متصل يعني مثل ما لو توضأ وبقي شيء لم يصبه الماء, فإذا كان يعني هذا فإنه يعني يضيفه إليه, وإلا يعيد الوضوء مثل صاحب اللمعة. قصة صاحب اللمعة الذي وجد بقع اللمعة فلم يصبه الماء فأمره بالإعادة. ما يجب الترتيب؟ نعم ما يجب الترتيب؟ لا الترتيب مطلوب, لأن إذا كان إن هذا في اليدين وأن هذا في اليدين ما يكفي أنه يروح يعني يمسح على ذراعه لأنه على وراه, لكن إذا كان في الرجل لأنه آخر شيء. لا هو الآن يقول ما تمضمض وما تذكر إلا بعد ما انتهى. بالنسبة للاغتسال الأمر في ذلك واسع, سواء جاء قبل ولا, لكن بالنسبة للوضوء لابد أن يكون المضمض في الأول. فأحسن الله يقول الترتيب في الغسل مو واجب. نعم الغسل يعني يصب على نفسه الماء أو يصب على نفسه الماء ويحصل يرتفع الحدثان, يعني الحدثين فيرتفعان ولو ما حصل غسل اليدين على حدة والوجه على حدة والرجلين على حدة, لأن الحدث يرتفع الحدثين يرتفعان بكونه هنا والحدث في الحدثين وصب على نفسه الماء. يقول إذا استجمر بحجرين وحصل المطلوب من التطهر فهل يكتفي بذلك؟ السنة أنه يأتي يستعمل ثلاثة, يستعمل ثلاثة ولو حصل الإنقاء. يقول أخ فضيلة الشيخ قول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان كأنه لا يلتزم ذكر الصحابة, فكما مر معنا بالأمس يحيى بن عبيد عن أبيه, ومر قبل ذلك في باب ما جاء في فضل الطهور قال وفي الباب ثم ذكر الصحابة وادخل بينهم الصنابحي, وسوف يأتي كذلك في حديث 164 و 183. الصنابحي اللي هو صاحب اللي هو عبد الرحمن بن عسير لا شك أنه تابعي, لا شك أنه تابعي, أقول لا شك أنه تابعي, فإذا كان يريده فلا شك أنه يقصد الصحابي, لكنه مختلف يقصد التابعي هذا اللي هو عبد الرحمن بن عسير, ولكنها اختلف هل فيه هل هو صحابي او انه غير صحابي او انه صحابي اخر الشخص الذي هو الصنابحي, يعني لكن المشهور انه عبد الرحمن بن عسيلة وهو ليس بصحابي, لانه لما كان في اثناء الطريق توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصل الى المدينه. هذا يحيى بن عبيد عن ابيه لما راجعت هو حصل خلاف في ابيه منهم من ذكر له الصحبه عبيد ايه ومن نفاه, وهو الحديث موجود هكذا يحيى بن عبيد عن أبيه كان صلى الله عليه وسلم يرتاد لبوله في مسند الحارث بن أبي أسامة أول حديث في كتاب الطهارة. ما قال عن أبي هريرة؟ لا ما في. إيه ذكرنا عن أبي هريرة في الحاشية كما ذكره المجمع في مجمع الزوائد عن أبي هريرة؟ إيه والمسند ليس عن أبي هريرة؟ لا ما. إذن هذا هو يعني معناه أنه على اعتبار أنه له صحبة أبي عبيد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.